إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كلمة هذه هي ضمن برنامج وزارة الشؤون الإسلامية تأصيل العقيدة وحمايتها من الأفكار الدخيلة، وهذه الكلمة ستدور حول التأصيل من خلال أركان الإيمان من تحت أو انطلاقا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحيح، والذي جاء فيه أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. سأتناول التأصيل في هذه الأركان ثم مسائل تتعلق بحماية جناب التوحيد من كل دخيل. هذه الأركان الستة التي ورد ذكرها في هذا الحديث الصحيح، أولها قال: الإيمان بالله. والإيمان بالله عز وجل يشمل تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وحمايتها من كل دخيل، إذ أن المقصود بالإيمان هنا كما هو تعريف السلف قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإبداء والإعادة والتصرف في هذا الكون والملك، وهذا التوحيد يقر به أكثر الكفار أيضا فضلا عن المسلمين، ودليله قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. ومن أدلته قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذا النوع من التوحيد يقر به أكثر العالم مسلمهم وكافرهم، ولم ينفه أو يعترض عليه إلا الملاحدة والدهريون الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، القائلون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، والقائلون كما هو حال الشيوعيين والملاحدة: لا إله والحياة مادة. وهؤلاء يكابرون أنفسهم، وعلى الرغم من كثرة الإلحاد في هذا الزمان إلا أنهم يعترفون بوجود الله ضمنا على الرغم من إنكارهم ومكابرتهم ذلك، كما قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء الدهريون على الرغم من نسبة كل شيء عندهم إلى الطبيعة، فإنهم يؤمنون في قرارة أنفسهم ويعترفون شاء أم أبوا بأن هذا الكون لا يمشي عبثا ولا يسير هملا، بل لا بد له من مدبر يدبره، لا بد له من صانع صنعه، ومنظم ينظم شؤونه، ومدبر يدبر شؤونه. يعترفون بذلك شاءوا أم أبوا. ولذلك فإن العقل السليم والفطرة السليمة ترد عليهم. فالعقل السليم الذي لم يتلوث بأوضار الفلسفة وأدران المنطق يعلم علم يقين أن لهذا الكون صانعا خالقا، وأنه لم يخلق، وأنه لم يشاركه في ذلك أحد، وأنه لم يخلق من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية عظيمة، يعني بيّن الله فيها أنهم لم يخلقوا من غير شيء، وإنما خلقهم الله هو المدبر لشؤونهم. نعم، خلقهم على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك هذه الآيات ترد على الملاحدة وترد على الدهريين، كما أن الفطرة السليمة تؤمن بأن من كان سليم الفطرة لم تتلوث فطرته بأي مؤثر فإنه يؤمن أن هناك ربا يدير هذه الأمور ويعلمها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك هناك أبيات لقس بن ساعدة يقول في الذاهبين الأولين من الأمور لها بصائر: لما رأيت قومنا يمضي الأصاغر والأكابر يمشون، أو كما قال يمشون الأصاغر والأكابر، ثم أيقنت أنه لا محالة حيث صار القوم صائر. لعلي أخللت بالأبيات، لكن المعنى واضح، والمقصود أن هذا الكون لا يسير عبثا. ولذلك قال: ليل داج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار تذخر وضوء وظلام وبر وأثام، كل ذلك يدل على أن لها مدبرا وخالقا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهم يكابرون أنفسهم، وإلا فالأمور واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الثاني من مسائل التوحيد والإيمان توحيد الألوهية، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تأمل يا عبد الله أن الذي خلق هذا الكون هو الجدير بالعبادة، ولذا انظر كيف استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية في أول آية تتحدث عن التوحيد في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله تبارك وتعالى الذي خلق الكون كله هو الذي يستحق العبادة. وانظر عندما ساق في آخر سورة ياسين واستدل بخلق البشر، وقبل ذلك قال في الذاريات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعود إلى آيات ياسين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. استدل بأربعة مقامات على الألوهية وعلى البعث. أولا لفت نظر الإنسان أن يفكر في أصل خلقه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. انظر تأمل، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، تطور من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى أن يكسو الله العظام لحمة ثم ينفخ فيه الروح حتى يصبح بشرا سويا، حتى أصبح بشرا سويا. تأمل هذا واستدل به على استحقاقه عز وجل للعبادة وأنه لا يعبد بحق سواه. انظر إلى قول الله تعالى في أي صورة ما شاء، كلا بل قبل ذلك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ماذا قال بعد ذلك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تأمل يا عبد الله هذه الآيات الكريمة، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ثم انظر إلى المقام الثاني، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شجر أخضر تمزجه بيابس فيشتعل نارا، وهو شجر خاص يسمى المرخ والعفار، ولذلك يقول المثل العربي كل شجر فيه نار واستمجد المرخ والعفار، واستمجد المرخ والعفار. شجر أخضر تقدح فيه يشتعل مع أنهما ضدان يابس ورطب لكنه يشتعل. فالذي جعل أخرج هذه الحياة أو جعل من هذا الشجر الأخضر مع هذا الشيء اليابس حياة ونارا حية قادر على كل حال. ثم المقام الثالث قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. سبحان الله، الذي خلق السماوات والأرض على عظمها وما فيها من عجائب صنع الله عز وجل قادر على الإعادة، وهو المستحق للعبادة وحده دون سوى. ثم جاء بالمقام الرابع، أوليس الذي جاء المقام الرابع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمة كن يكون بها الأمر من الله. خلق آدم بكن فكان، خلق عيسى بكن فكان، خلقت السماوات والأرض بكن فكانت، وهكذا جميع المخلوقات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم ختم بتنزيه الله وبيان رجوع الناس إلى يوم البعث، أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل هذه أدلة على توحيد العبادة، وأنه لابد أن تفرد ربك بالعبادة إذا عرفت أنه هو الخالق المالك المتصرف. ولذا فإن هؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل نقول لهم جل وعلا: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا يمكن أن يوجد إله غير الله، وإلا تفسد السماوات والأرض، تفسد السماوات والأرض. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد، هذه الذي أبسط من كان عنده أدنى مسكة من عقل يدرك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله، تنبه يا عبد الله. هذا ما يتعلق بتقرير توحيد الألوهية، وكيف نرد على من ينكره بمثل هاتين الأخيرتين: ما اتخذ الله من ولد، والآية التي قبل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا يعني يفيد امتناع الامتناع، يعني لو قدر أن أن أن فيهما آية آلهة إلا الله لفسدت السماوات والأرض، وأيضا لو وجد إله آخر لا على بعضهم على بعض، لا يمكن. فهذا كل هذه كلها أدلة واضحة في الرد على منكري وحدانية الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بأن نثبت له ما أثبت لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية ليس كمثل شيء هو السميع البصير رد على المشبهة والمعطلة، وهي ميزان لا ليس فيه حيدة يمنة أو يسرة. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ ثم قال: وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. صدر الآية رد على المشبهة، ليس له مثيل ولا نظير، ليس كمثل شيء، وآخر الآية رد على المعطلة، الأولى رد على المشبهة والثاني رد على المعطلة. وهذا ميزان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهنا أصلان لابد من بيانهما لتقرير عقيدة السلف وتأصيلها، والرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أئمة الضلال والانحراف. قاعدتان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرهما غيره من أئمة الهدى والدين. الأصل الأول أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. والمعنى يا عبد الله، كما أنك إن كنت صادقا في الإثبات تثبت لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فعليك أن تشبه أن تثبت ما أثبت لنفسه صفات لا تشبه الصفات. فلو قال لك رجل من هؤلاء المعطلة، وهذه رد بها كثير من السلف على منكر الصفات، لو قال لك كيف نثبت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه؟ قل له إثباتك لهذا الحديث، عندما قال كيف نؤمن بذلك، قل له كيف هو، كيف ذاته؟ سيقول لك لا يعلم كيفية هو إلا هو، لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. قل له ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. ومن هنا قرر السلف القاعدة المعروفة: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. فهذه قاعدة عظيمة يجب الوقوف عندها. الأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا يقال لمن يدعي أنه يؤمن بالصفات السبع ويؤول ما عداها. نقول له إن ما أثبته من الصفات يلزمك بنظير بإثبات ما نفيته، لأن الأدلة واحدة. فإن قلت إن العقل أثبت هذه الصفات السبع، قل له فإن العقل يثبت بقية الصفات. وإن قلت إن الأدلة الشرعية أثبتت الصفات السبع، فقل إن الذي أثبت الأدلة التي أثبت السمع أثبتت السمع والبصر والحياة والإرادة والعلم والكلام، قل له وكذلك الأدلة هي التي أثبتت استواء الله على عرشه ومجيئه للفصل بين الخلائق ويده وعينه واستواءه وسائر صفاته التي جاءت في الكتاب والسنة. فإن ما قررتم أنه يثبت تلك الصفات المعنوية يلزمكم بإثبات بقية الصفات التي نفيتموها، وإلا فأنتم متناقضون، تفرقون بين المتماثلات وتجمعون بين المتناقضات، وهذا دأب كل من خرج عن هدي الكتاب والسنة في مثل هذه المسائل والعياذ بالله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله وحده. ننتقل بعد هذا إلى التأصيل حول الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الكتب ثانيا، ثنى بالكتب في الحديث، ثنى بالكتب، والكتب التي أنزلت على الرسل هي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وموسى. وهذه الكتب المهيمن عليها والناسخ لها والقاضي بنسخ كل ما جاء فيها لأنها أصبحت محرفة ولا يقر منها إلا ما وافق الكتاب والسنة، هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو كلام الله تبارك وتعالى. ويجب الإيمان بأنه كلام الله في عدة أمور. أولا أنه كلام الله لفظه ومعنى، أن القرآن كلام الله لفظه ومعنى. ثانيا أن الله تكلم به حقيقة لا مجازا بحرف وصوت مسموعين. رابعا ثالثا أن جبريل سمعه من الله تبارك وتعالى مشافهة. رابعا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل مباشرة دون واسطة. خامسا أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، كلام الله المنزل غير مخلوق. طيب لماذا قيدنا بأنه غير مخلوق؟ لأنه وجدت طوائف منحرفة تزعم أن القرآن مخلوق، وتفصيل ذلك يطول، لعله يأتي في مناسبات أخرى إن شاء الله. سادسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سابعا أن الكلام الذي يقرأه القارئ، أن القرآن الذي يتلفظ به القارئ هو كلام الله. ثامنا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. تاسعا أن الكتابة يعني الحبر والورق مخلوقان. هذه النقاط التسعة تجعلك على بينة من أمرك في تأصيل أن القرآن كلام الله، وفي تأصيل الإيمان بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه تنزيل من حكيم حميد. ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالرسل. الرسل نؤمن بمن سمي منهم، أو ننتقل الملائكة، نمشي مع الحديث. الملائكة هم نؤمن بأن ثمة ملائكة خلقهم الله عز وجل، وأنهم لا يرون في الدنيا، وأن وظائفهم كثيرة، منهم الكرام الكاتبين، ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، ومنهم المرسلات عرفا، ومنهم جميع ما وصف الله، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، تاليات ذكرا، ونحو ذلك. فهذه أوصاف للملائكة يجب الإيمان بها، ويجب الإيمان بمن سمي منهم تفصيلا، ومن لم يسمى إجمالا. فالذين ثبتت تسميتهم في القرآن والسنة هم خمسة: جبريل وميكائيل وإسرافيل، عفوا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار. ومالك خازن النار. لم يثبت أي اسم من أسماء الملائكة غير هؤلاء، وإنما ثبت وصفهم إجمالا، فنؤمن بذلك. نؤمن بمن سمى الله عز وجل في الكتاب والسنة، ونؤمن بمن لم يسمي إجمالا، فنؤمن بالكرام الكاتبين، ونؤمن بملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملك الموت. بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه عزرائيل يسمونه ملك الموت، إنما اسمه فقط ملك الموت، ولا نعرف ما وراء ذلك. أما تسميته بعزرائيل فهذه من الإسرائيليات التي لا تثبت. وحملت العرش والأوعال، والذين يطوفون بالبيت المعمور 70,000 في كل يوم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وملائكة الرحمة وملائكة العذاب وغيرهم من الملائكة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نؤمن بذلك أيضا إجمالا. ومن صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين ينكرون، عفوا فاتني أن أذكر ممن سمى الله عز وجل من الملائكة، بقي اثنان وهما منكر ونكير، فقد سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ثم يأتيه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، إذن صار الذين ثبت ذكرهم في الكتاب والسنة 6 من الملائكة، والباقون نؤمن بهم إجمالا، الباقون نؤمن بهم إجمالا، ولم يثبت اسم غير هؤلاء الستة، ولكن نؤمن بجميع الملائكة إجمالا. ومن أنكر بدعوى أنه لا يراهم أو أنكر الجن بدعوى أنه لا يراهم، نقول لهم من نبر صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب، وهو من أعظم صفات المؤمنين الخلص، والأدلة على ذلك كثيرة لسنا بصدد حصرها في مثل هذا المقام. ننتقل بعد ذلك إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء سمي منهم في القرآن والسنة 25 نبيا ورسولا، منهم آدم نبي وليس برسول، وهناك أنبياء آخرون، وقد اختلف في شيث أو غيره هل هو نبي رسول أم نبي فقط. ومن ذكر في القرآن والسنة وسمي نؤمن بهم تفصيلا، نؤمن بكل واحد على حدة، ولا نفرق بين أحد منهم، فإن من لم يؤمن بواحد منهم فليس بمؤمن ولو ادعى الإيمان بالآخرين. ونؤمن بمن لم يسم الله إجمالا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يعني الرسل ذكر الله عز وجل أن بعضهم قد قصه الله علينا والبعض لم نقصصهم علينا، لم يقصصهم علينا، فنؤمن بمن قصهم تفصيلا، ونؤمن بمن لم يقص الله علينا إجمالا، ونؤمن بهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم. ننتقل إلى الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر، بيوم القيامة. ويوم القيامة يبدأ من الموت، فإن من مات فقد قامت قيامته، ونؤمن بكل ما أخبر الله به من أهوال وأحوال يوم القيامة، والتي تبدأ بنزول ملك الموت وأخذه الروح على ما ذكر تفصيله في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ومرورا بملائكة الرحمة وملائكة العذاب الذين يصعدون بالروح على تفاصيل معلومة في حديث البراء وغيره، ونؤمن بنعيم القبر وعذابه وما فيه من أهوال وما ذكره الله فيه من أهوال، ثم نؤمن بعد ذلك بأن الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار البعث يوم القيامة، ثم نؤمن بكل ما أخبر الله به من البعث والنشور والجزاء والحساب والكتب والميزان والحوض والصراط والجنة والنار، وكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وندحض أقوال الفلاسفة والتخيليون الذين يزعمون أن هذا كله مجرد تخييل من أجل إصلاح أحوال البشر، فبنوا على ذلك إنكارهم البعث والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه وأحوال يوم القيامة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا، وبالنسبة للبعث كما تعلمون أن الله ساق مئات الآيات التي تدل على ثبوت البعث، من أهمها ما تقدم من أن على الإنسان أن يتفكر في أصل خلقه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ننتقل بعد ذلك للتأصيل في الركن السادس، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر يا عبد الله هو الإيمان بأربع مراتب: الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل خلقها، وأنه قدرها وكتبها في الأزل في اللوح المحفوظ، وأنه شاءها وأرادها، وأنه رابعا خلقها وفق إرادته سبحانه وتعالى. وبناء عليه فإن للقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى الإيمان بالعلم بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، وما إلى ذلك مما لا يعلمه إلا الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المرتبة الثانية أن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها. وقال تبارك وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها بيان الكتابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، فإنه عالم فإنه على ما يشاء قدير تبارك وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال الله عز وجل: فعال لما يريد. وقال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة جدا. فما شئت كان ولم وإن لم أشأ. فما شئت يعني يا ربي، هذا بيت للإمام الشافعي رحمه الله، يقول: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت يعني أنا أيها العبد، وما شئت إن لم تشأ يا رب لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فيجب الإيمان بإرادة الله الشاملة النافذة العامة، فإنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. المرتبة الرابعة خلق الله عز وجل وفق تلك المشيئة، خلق الله وفق ما قدر في الأزل. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والواجب على الإنسان في هذه المسألة الإذعان والتسليم، فإذا يعني جاءت وسوسة عليه أن يقول آمنت بالله ثم يقلع عن هذه الوساوس. يقول الصحابة رضوان الله عليهم إنا لا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، في رواية ذلك محض الإيمان يعني خالص الإيمان. وضابط ذلك يا عبد الله أن تؤمن بهذه المراتب وأن لا تتوغل في أمور لا قبل لك بها، فإن كثرة الخوض في مسائل القدر قد تورث الشك والحيرة والعياذ بالله. يقول أحد السلف نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. ونحن مطالبون بأن نقف عند النصوص التي ذكرناها في تقرير مراتب القدر، وأن نبتعد عن كل ما يخالف ذلك من مذاهب القدرية والجبرية الذي لا يتسع ولا يناسب الوقت لذكر تفاصيل مذاهبهم الفاسدة. نقف عند النصوص الشرعية، فهذا هو طريق النجاة إلى يوم القيامة. من حقق هذه الأمور وآمن بها على وفق ما جاء في الكتاب والسنة وعلى وفق ما قررت في هذه الكلمة فإنه ينجو بإذن الله ويكون ناجيا يوم الفزع الأكبر، ويسلم من الشكوك والحيرة والمماحكات التي لا طائل تحتها. فعلينا أن نؤمن بهذه الأمور الستة وأن نؤمن بها حقا وفق ما جاء في الكتاب والسنة من تفاصيل. أسأل وهنا أنبه في الختام على عدة أمور. الأمر الأول العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، فإن ذلك يجلي عنك أمورا كثيرة، لأن العلم نور يزيح عنك الشكوك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم تفرق به بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة، بين طريق الهدى وطريق الضلال. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر الثاني السير على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل شيء في اتباع من سلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكل شر في ابتداع من خلف. الأمر الثالث الجد والاجتهاد في الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر الرابع البعد عن مواطن الفتن وعن أهل البدع والأهواء حتى لا يجربون ببدعهم، فإن المرء على دين خليله، والمرء على مع من أحب، والمرء مع من أحب. انتبه يا عبد الله لا تتخذ أقران السوء أخلاء، فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. انتبه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. انتبه يا عبد الله المرء على دين خليله، المرء على. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه تنبيهات في ختام هذه الكلمة لمن أراد أن يسير على الصراط المستقيم، طريق الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا وإياكم مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الوزارة المحبوبة، وعلى رأسها وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وحتى تتم هذه المسيرة على الوجه الأكمل بإذن الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.